الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله مع إخوتي وأخواتي أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. في حلقة جديدة من برنامج رجال ومواقف، يسرني بعد أن نصلي جميعا ونسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، يسرني أن أستكمل معكم الموقف العظيم الذي أبداه سيد المرسلين يوم بدر أو عشية المعركة، معركة المواجهة التي فرضت على المسلمين وما كانوا قد استعدوا لها أبدا، بل ولم تدر في خوالد الصحابة الأكارم ولم يعني تبدو لها مقدمات ولم يستعدوا لها الاستعداد الكافي، لأنني أخبرت حضراتكم كما تعلمون في اللقاء الماضي أن المسلمين قد خرجوا من المدينة للقاء أبي سفيان ولم يخرجوا فعلا لمعركة مع قريش، لكن المعركة فرضت وفرض الموقف نفسه، وعودة المسلمين إلى المدينة أمر مرفوض تماما، لأن قريشا إذا حدث هذا ستطمع في المسلمين، بل يمكن أن تدخل المدينة عليهم. ولذلك قرر صلى الله عليه وسلم أن يواجه قريشا مستعينا بربه تبارك وتعالى وبإخوانه الذين يثق بهم. لكن الجميل في الأمر أيها السادة الكرام أنه أيضا لم يفرض عليهم حربا ولم يأمرهم بالاستعداد للحرب، وإنما استشارهم أولا، استشار كتيبة المهاجرين، فتحدث الصديق وأحسن، وتحدث الفاروق وأحسن، وتحدث ذو النورين وعلي عليه رضوان الله وعليهم جميعا، حتى وصل الأمر إلى أن يقول المقداد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله امضي لما أراك الله، فوالله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. سر بها الحبيب عليه الصلاة والسلام سرورا بالغا، واطمأن فؤاده ونظر إلى كتيبة الأنصار، فقال نقيبهم وزعيمهم وقائدهم سعد ابن معاذ عليه رضوان الله: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فرد سعد، رد سعد ردا ما أظن أن التاريخ قد عرف له مثيلا، رد ردا يحتاج إلى تحليل وإلى تفكير وإلى تدبر من أبنائنا وإخواننا ليروا الرجولة في أسمى معانيها. اللهم ارض عن سعد وعن كل الأنصار وعن المهاجرين، اللهم آمين. قال عليه رضوان الله: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، يا رسول الله امضي لما أراك الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك، فامضي بنا إلى عدونا على بركة الله. لا أستطيع أن أصف لحضراتكم كيف تهللت، كيف تهلل وجه الحبيب، وكيف تألق النور المحمدي الرباني في وجهه، وقد سمع تلك المقالة من نقيب الأنصار سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله عنه، وبدأ يبشر أصحابه بالنصر العظيم، بل قال عليه الصلاة والسلام: هنا سيلقى فلان من أئمة الكفر والشرك، سيلقى هنا فلان مصرع، وهنا سيلقى أبو جهل مصرع. وحدد عليه الصلاة والسلام المواقع التي سيصرع فيها أعداء الله تبارك وتعالى، وهذه واحدة مما أكرم به الله تبارك وتعالى نبيه وكشف له عن نصر عظيم سيتحقق إن شاء الله. لكن لا يفوتني في هذا المقام وأنا أقدم موقف الشورى العظيم، بل أقول إنه موقف محبة، محبة حينما يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حينما يشركهم معه في الرأي، حينما يعرض عليهم أمر معركة قوية لم يستعدوا لها سلفا، حينما يأتي الرأي بالقتال من الجميع، معنى ذلك أنهم جميعا قد اشتركوا في قرار الحرب، وأنهم سيحرصون بكل عناية وبكل قوة وبكل ثقة واطمئنان سيحرصون على هذا القرار، وسيحرصون على النصر العظيم الذي سيمن به رب العزة عليهم إن شاء الله. هذا من أصول الحكم في الإسلام، والشورى أيها الإخوة الأكارم من أصول الحكم في الإسلام، وإسلامنا العظيم يعتمد على الشورى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأمرهم شورى بينهم، موقف الشورى هذا في غزوة بدر جدير والله أن نعرضه وأن نحدث عنه أبناءنا وأن نحدث عنه أهلنا وشبابنا، ليعتمدوا هذا المنهج في حياتهم، لأن الشورى تعمق أواصر المودة والمحبة بين الأبناء وبين الناس، فيها احترام للرأي، فيها احترام للشخصية، فيها ثراء للمعاني المطروحة وللآراء المطروحة، وما خاب من استشار. كل ذلك من الدروس المستفادة من هذا الموقف العظيم في يوم بدر، وقد تحقق النصر وسقط أئمة الكفر والشرك في المواقع التي حددها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وجاء الناس يتفقدون أرض المعركة، فوالله الذي لا إله إلا هو ما اختلف الأمر عما وصفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدء المعركة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم الطاعة، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.